إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 27 في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. وكتابه عبارة عن أجزاء، وقد انتهينا حتى الآن من الجزء 4 على أجزاء المصنف رحمه الله تعالى. حمك الله. ثم بدأ في الجزء 5، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد ابن الحسين رحمه الله، ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى: اعلم يا شقي أنا لسنا أصحاب كلام. فبعد أن بين مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الأصيل، ألا وهو الإيمان بأقدار الله تبارك وتعالى، فيرد على من خالف هذا المذهب، وهكذا يتضح الحق ببيان الباطل، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث النبوية. فالبعض ربما يقول، يعني: لا تردوا على أهل الباطل وبينوا الحق. والجواب على هذا أن الحق يتضح ويظهر ببيان الباطل، ببيان الباطل. وكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى فيها الرد على المبطلين، فيها الرد على المبطلين وبيان أقوالهم، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكوا. فالردود لا بد منها، وقد جعل الله تبارك وتعالى أئمة السنة حراسا لها يبينونها ويدافعون عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف المبطلين، تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. وقد قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله في بداية كتابه، في بداية كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة، كل زمان فترة يعني فترة من بيان الحق. ثم ذكر رحمه الله: جعل في كل زمان فترة، يعني من يبين الحق ويرد الباطل، وله في ذلك كلام فيه تأصيل لهذه المسألة العظيمة، ألا وهي مسألة الرد على المبطلين. فبعد أن بين الأجري رحمه الله تعالى هذا الأصل، الآن يرد على المخالفين بالسنة وغيرها. قال: اعلم يا شقي أنا لسنا أصحاب كلام. والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة، فالكلام المذموم هو الكلام على غير أصل، الكلام المذموم الكلام على غير أصل، بدليل قوله: والكلام على غير أصل لا تثبت به حجة. وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا أهم ما ينبغي ذكره واستحضاره عند الرد على المخالفين. أول ما ترد على المخالف تقول له: اعلم أننا لسنا أصحاب كلام، وإنما حجتنا الكتاب والسنة. ولأجل هذا جاء عن سلفنا رحمهم الله تعالى ذم الكلام وأهله، فلأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى عام 481 كتاب بهذا العنوان: ذم الكلام وأهله. لسنا أصحاب كلام، ذم الكلام وأهله. وهذا الكتاب طبع في طبعتين، والمحققون لهذه الكتب يذكرون في مقدماتهم يعني فوائد تتعلق بذم الكلام وأهله، فنذكر شيئا من ذلك. طبعا علم الكلام هذا علم غريب على دين الإسلام. الصحابة والتابعون وأتباعهم كانوا على علم الكتاب والسنة، كانوا على علم الكتاب والسنة، وأما علم الكلام فهذا علم غريب، علم مأخوذ عن الروم وعن اليونان، مأخوذ عن أرسطو اليوناني. أرسطو هذا الذي هو أول من جرد يعني مباحث علم الفلسفة، المنطق اليوناني وغيره. وأرسطو هذا كان قبل المسيح بثلاثة قرون، كان قبل المسيح بثلاثة قرون، الفلسفة اليونانية والرومانية. فعلم الكلام يرجع إلى هذا، يرجع إلى هذا. وفي عهد المأمون الخليفة العباسي المتوفى سنة 218 انتشرت ترجمة كتب اليونان، فابتلي بها المسلمون غاية الابتلاء. فهذا يعتبر من أعظم الأسباب لانتشار علم الكلام. نعم. قال الصفدي: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. فهذا كان من أكبر عوامل انتشار هذا الذي يسمونه علم، هو الترجمة. ترجمت هذا الإيش؟ ترجمت كتب اليونان والرومان. وأيضا من الأسباب التي ساعدت على انتشار علم الكلام يعني إدخال العقول في كثير من أمور العقيدة، أنهم أخذوا علوم العقيدة بطريق العقل، أخذوها بطريق العقل، حتى صار من أصول المعتزلة تقديم العقل على النقل. وأيضا من الأسباب التي ساعدت على انتشار الكلام الفتن التي وقعت في هذه الأمة، والتي تبتدئ بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه لما قتل تفرقت الأمة وكثر الكلام والجدل، وكثر الكلام والجدل. فهذه ثلاثة أسباب لانتشار علم الكلام: ترجمة كتب اليونان والرومان، وتقديم العقل على النقل، والفتن التي يعني حصلت في هذه الأمة. ومن هنا نستفيد فائدة عظيمة، أنه عند وقوع الفتن نسكت. وقد أحسن من صنف: السكوت ولزوم البيوت، هذا عند الفتن، لأنه عند الفتن تنسى النصوص تنسى، ويبدأ الناس في الكلام، وكل يحلل وينظر إلى الواقع من منظار معين، فيكثر الكلام ويكثر الجدل. ومما يدل على يعني ذم هذا العلم أن كثيرا ممن تلبسوا به وتعمقوا فيه قد تخلوا عنه، الذين جربوه ودخلوا فيه عرفوا أنه لا فائدة فيه، بل ضرره من أعظم ما يكون، فمن أجل ذلك تخلوا عنه وتركوه. يقول ابن الجوزي: وقد نقل إلينا إقلاع منطقي المتكلمين عما كانوا عليه لما رأوا من قبح غوائله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. فمن هؤلاء الذين ندموا ورجعوا: عبد الملك ابن عبد الله الجويني، أبو المعالي الجويني، والمتوفى عام 478، قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. هذا أبو المعالي الجويني. ثم حين حضرت الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهمونني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. وأيضا من كلامه أنه قال: عليكم بدين العجائز. قال: فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز. ويختم عاقبة أمره عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. يعني إذا ما حصل هذا قال فالويل لابن الجوينين، فهذا كبير من كبرائهم. كذلك أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 من الهجرة، تعمق في دراسة علم الكلام والفلسفة، ومع ذلك في نهاية الأمر رجع عن هذا كله، حتى قالوا إنه يعني مات وصحيح البخاري على صدره، وصنف تهافت الفلاسفة وإلجام العوام عن علم الكلام. ومنهم الشهرستاني المتوفى سنة 548 أو 49، قال عليكم بدين العجائز فهو من أسنى الجوائز. نعم. ثم قال منشدا لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني يقول أنا طفت في هذه المعاهد، معاهد علم الكلام، فالكل إيش؟ فالكل نادم، إما أن يضع كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فرد عليه الصنعاني بقوله لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. الرابع فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 من الهجرة، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. قال اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، كلام سهل، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما وهل تعلم له سميا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم أنشد يقول نهاية إقدام العقول عقال. العقل هذا له حدود فلا بد أن يقف. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهناك أيضا مثل أبو عبد الله محمد ابننا ماور الخنجي يقول أموت ولم أعرف شيئا إلى أن الممكن يفتقر إلى الممتنع. طبعا هذه مصطلحات لهم، الممكن والممتنع. يقول أنا ما أعرف إلا هذا، الممكن يفتقر إلى الممتنع، والافتقار وصف سلبي، أموت ولم أعرف شيئا. كذلك أبو محمد عبد الحميد بن عيسى الخسر شاهي المتوفى سنة 652، وهو معدود من أعيان المتكلمين بل من أجل أصحاب فخر الدين الرازي المتقدم، فقد وقع في شك وحيرة يدل على ذلك ما ورد أنه دخل عليه بعض الفضلاء فقال أبو محمد ما تعتقده؟ قال ما يعتقده المسلمون. فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال نعم. فقال أشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل أو أخضل لحيته. فانظر إلى هذه الحيرة. الإمام مالك رحمه الله يقول: أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم واعتزالهم أحب إلي. الذي يصحب جهميا أو معتزليا أو قدريا، هل هو يشك في دينه؟ نعم، كما ورد عن مالك رحمه الله لما كان يأتيه يقول: أما أنا فمستيقن بدينه، وأما أنت فشاك في دينك فاذهب. وقال الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام. الإنسان لو ابتلي بكل شيء إلا الشرك بالله عز وجل خير له من أن يبتلى بالكلام. الإمام أحمد يقول: لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. قال ابن الجوزي: ولم يسكت القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزا، كانوا قادرين أن يتكلموا، فهم سكتوا عن الكلام عجزا، كما يرميهم هؤلاء أن هؤلاء السلف مذهبهم إيش؟ مذهبهم أسلم لأنهم لا يعرفون الكلام. قال: ومذهب الخلف أعلم وإيش وأحكم. فيقول ابن الجوزي: القدماء كانوا قادرين على الكلام، وهم ما سكتوا عن الكلام عجزا، ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا ثم يرد الصحيح عليلا، فأمسكوا عنه ونهوا عن الخوض فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن غالب ما يتكلمون به من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب. فنحن لما قلنا علم الكلام وعلم الفلسفة يعني بحسب ما يزعمونه، وإلا هو فليس بإيش؟ ليس بعلم. الإمام الذهبي يقول: فالحذار الحذار من هذه الكتب، يريد كتب الفلاسفة، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا وقعتم في الحيرة. ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الآداب له أبيات قال: وإياك عن آراء كل مزخرف مقالته، مزخرف مقالته كالسم في ضمنها الردي أو الردى، فقد مات خير الناس والدين كامل، غني عن التبيين من كل ملحد، فطالب دين الحق بالرأي ضائع، ومن خاض في علم الكلام فما هدي، كفى به نقصا تناقض قولهم، وكل يقول الحق عندي فقلدي، كل واحد بيقول الحق عندي، فمن قلد الآراء ضل عن الهدى، ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي، فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كما قال محمد بن الحسين رحمه الله: لسنا أصحاب كلام، لأن الكلام على غير أصل لا تثبت به حجة. قال: وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى، وقد قال الله عز وجل لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا الآيات في ذلك واضحة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها، النبي صلى الله عليه وسلم بينها، فقد بين صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ما فرضه الله تعالى عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، ولم يدعهم سدى يعني مهملين ولم يدعهم سدى لا يعلمون، بل بين لهم شرائع دينهم، فكان مما بينه لهم إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له أو ذكرنا له. قال: وهي سنن كثيرة سنذكرها أبوابا، فسيذكر لنا أبواب من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيان هذا الأصل العظيم. كما ذكرنا في المرة الماضية أن توحيد الله تبارك وتعالى مبني على هذا الأصل. قال: لا تخفى عند العلماء قديما ولا حديثا، ولا ينكرها عالم، بل إذا نظر فيها العالم إن شاء الله تعالى زادته إيمانا وتصديقا. نعم، فإذا مجالس العلم مجالس زيادة الإيمان، حتى لو أنت تعرف الآيات وتعرف الأحاديث، لكن عندما ندلس ونتذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث نزداد إيمانا. قال: وإذا نظر فيها جاهل بالعلم أو بعض من قد سمع من قدري جاهل بكتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وسائر علماء المسلمين رضي الله عنهم، فإن أراد الله عز وجل به خيرا كان سماعه لها سببا لرجوعه عن باطله. فإذا ماذا أراد؟ أراد رحمه الله أن يبين أن ذكر هذه الأبواب فيها إيش؟ فيها زيادة إيمان للمؤمن، ولعلها أن تكون هداية للضال، وفيها رد على المبطل المعاند. فهذه ثلاثة أمور، وهكذا نصوص الكتاب والسنة يتحقق بها ثلاث فوائد: الأولى زيادة إيمان المؤمن، زيادة إيمان المؤمن. الثاني هداية الضال الملبس عليه. الثالث إفهام المبطل المعاند، إفهام المبطل المعاند وإسكاته إذا كان داعية. وأما هداية الضال الذي يستمع إليه وهو لا يعرف ولا يدري. فهكذا نصوص الكتاب والسنة يتحقق بها هذه الأمور الثلاثة. قال: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله عز وجل خلق خلقه، من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. فإذا هذا تقدير الإيش؟ تقدير الإيش أيها الإخوة؟ هذا الباب تقدير الجزاء، فالجزاء مقدر، كما أن العمل مقدر، الجزاء مقدر كما أن العمل مقدر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيكتب رزقه وأجله، رزقه وأجله، وإيش؟ وعمله، وشقي أو سعيد الجزاء. فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالكل مقدر، الجزاء والأعمال التي هي سبب الجزاء. الحديث الأول حديث صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فمسح الله تبارك وتعالى ظهر آدم فاستخرج الذرية التي ستكون منه. وكذلك كل إنسان مسح ظهره واستخرجت الذرية التي تكون منه وهكذا. فإذن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني من آدم ومن ذريته، وأشهدهم على أنفسهم، كلمهم سبحانه وتعالى في عالم الذر، عالم الذر لما أخذ الذرية أمامه سبحانه، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ثم قال سبحانه أن تقولوا يوم القيامة، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، أشهدهم على أنفسهم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا ميثاق، ميثاق عالم الذر. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالناس، الناس ينسون هذا الميثاق، ما يذكرونه ولا تقوم به حجة. فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل ليقيموا الحجة وليذكروا الناس بالميثاق الأول. الرسل ما يأتون بمسألة مبتدأة تحتاج براهين، كما يظن كثير منا أن هؤلاء الكفار يعني مثل الجدران ما يفهمون شيئا. الكل مأخوذ عليه ميثاق، ووظيفة الرسول التذكير، التذكير بهذا الميثاق المأخوذ. فعندنا ثلاثة مواثيق: ميثاق الذر، عالم الذر، وميثاق الفطرة عند الولادة، وميثاق ليش؟ وميثاق الرسل. الميثاق الذي تقوم به الحجة هو ميثاق الرسل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته. جملة المسح أيها الإخوة، الشيخ الألباني يعني ضعفها في مواضع، لكن على ما يبدو أنه صححها في آخر أمره، ويمكن أن تراجع في ذلك السلسلة الصحيحة 1623 وغيرها. فالحاصل أن هذه الجملة، جملة المسح، أيضا صحيحة. فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. انظر الاقتران بين العمل والجزاء، ها، الجنة وبعمل أهل الجنة. خلقت هؤلاء للجنة، فالجزاء مقدر، وبعمل أهل الجنة يعملون، والعمل مقدر. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته، فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ يعني إذا كان كل شيء مكتوب ففيما العمل؟ يعني إيش فائدة العمل؟ وطبعا هذا السؤال يسأله كثير من الناس. فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل في جوابه تجده شافيا كافيا. وأما المبطلون فيقولون، يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير واضح، يقولون هذا بلسان حالهم أو قالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. فلا بد من العمل، فلا بد من العمل، لأن الله عز وجل إذا خلق إنسانا للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، فلا بد من العمل. كما أن الجزاء مقدر، فالعمل أيضا إيش؟ مقدر، فلا بد منه، يعني لا بد أن تعمل بعمل أهل الجنة. غصب عنك كما يقال. نعم، وإن كانت لك إرادة تعمل بها ولك قدرة، لكن الأمر كله لله عز وجل. فتبين من هذا كما نكرر أن القضاء والقدر لا يحتاج كلاما ولا فلسفة، وإنما يحتاج العمل، وأن تدعو الله عز وجل بالثبات. نعم، قال استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار، فيدخله به النار. والقضاء والقدر لا منافاة بينه وبين الشرع، الأمر والنهي، فتفعل الأوامر وتترك النواهي، وتدعو الناس إلى أوامر الله وتنهاهم عما نهى الله، لكن لا يكون إلا ما كان، لا يكون إلا ما كان. فإذن ما في منافاة بين هذه الأمور، الأمر كله لله تبارك وتعالى، والله عز وجل له الحجة على العباد، وليس للعباد حجة على الله. الله عز وجل أعطاك الإرادة والقدرة، وبعث إليك الرسل، وقامت فيك العلماء يأمرونك وينهونك، قامت عليك الحجة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا الكلام أيها الإخوة لا بد أن يكرر وتكرره على مسامعك حتى يدخل قلبك، فتؤمن إيمانا صحيحا بالقضاء والقدر. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الذي بعده حديث صحيح، وهو حديث عمر بن الخطاب أيضا، يروي عنه أبو هريرة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه يعني نبدأ به الآن، يعني ما كان مقدر قبل ذلك، هذا معنى الأمر إيش؟ أنف، وهذا الذي قالته القدرية. قدري أول ما خرجوا قالوا الأمر أنف، أنف يعني لم يسبق به قضاء وإيش وقدر. فعمر رضي الله عنه يقول: في شيء نأتنفه، أو في شيء قد فرغ منه، يعني قدره الله عز وجل وفرغ من ذلك. قال: بل في شيء قد فرغ منه، النتائج معروفة من الآن، من أهل الجنة ومن أهل النار كما سيأتينا في الحديث، ما في زيادة ولا نقصة. أهل الجنة مكتوبون وأجمل على آخرهم. تعرف أجمل يعني إيش؟ لما واحد يكتب كشف وبعدين إيش سوى خط ويقول الإجمالي، بعد ليش بيسوى هذا الخط؟ عشان ما في زيادة ولا إيش ولا نقصة. ففرغ من الأمر. قال: ففيما العمل؟ هذا عمر رضي الله عنه يقول هذا. فالذي يسأل مثل هذه الأسئلة قل له: لا تحسب أنك أول واحد تسأل هذه الأسئلة، سألها قبلك من هو خير منك، عمر رضي الله عنه. قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. انظر إلى ألفاظ الحديث، الأحاديث يبين بعضها بعضا. لا يدرك ذلك إلا بالعمل، فلا بد من العمل. وكما ذكرت لك العمل مقدر أيضا، إذا قدر عليك العمل لا بد أن تعمله، إذا قدر أنك مؤمن لا بد أن تؤمن، قدر أنك تصلي لا بد أن تصلي، وإذا قدر على إنسان أنه كافر لا بد أن يكفر بالله عز وجل ويموت كافرا ويخلد في جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ربما يقول قائل طيب وش الفرق بينكم وبين الجبرية إذن؟ نقول الجبرية ناموا خلاص، فنحن نؤمن بالقضاء والقدر لكننا نعمل لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعمل. وأما الجبرية عندهم غلو في إثبات القضاء والقدر، وصل بهم هذا الغلو إلى أن تركوا الإيش؟ إلى أن تركوا العمل، إلى أن تركوا العمل، فهم مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، والذي قال لا يدرك ذلك إلا بالعمل. فماذا كان رد الصحابة؟ ماذا كان رد عمر؟ قال إذا نجتهد يا رسول الله. نعم، إنسان يجتهد ولا يحسب أن هذا من إيش؟ أنه من عنده كما تقوله المعتزلة. فإذا لا نفعل فعل الجبرية، وكذلك عندما نعمل ما نغتر بالعمل، كأننا يعني كأنك أنت الذي آمنت بإرادة مستقلة وصليت بإرادة مستقلة، فلا جبرية ولا قدرية، وإنما في الوسط. نعم، ولذا كان أهل السنة والجماعة في القدر كانوا وسطا بين القدرية وبين الجبرية، الجبرية أهملوا العمل والقدرية قالوا نحن الذين نعمل بإرادة مستقلة، وأهل السنة يقولون نحن نعمل بإيش؟ بإيش؟ بقدر الله عز وجل، نحن نعمل بقدر الله عز وجل، فأخذنا من عند القدرية الإيش؟ العمل، وأخذنا من عند الجبرية القدر، هكذا أهل السنة والجماعة. أقول أخذنا من عندهم ليس من عندهم، وإنما يعني المقصود أن أهل السنة والجماعة يعني جمعوا بين الأمرين، وأما كل واحد من الفريقين فقد تمسك بشيء، كما يقول أهل العلم نظروا إلى الأدلة بعين ناش بعين واحدة بعين واحدة. الذي بعده صحيح أيضا، حديث عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه؟ أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر أفلا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ولحديث عمر رضي الله عنه طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا. فإذا أول حديث في هذا الباب العظيم هو حديث من؟ عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه. الحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. فإذا السنة في الجنائز القعود، هذه السنة المهجورة، هذه السنة المهجورة، والواجب على كل واحد منا أن يجتهد في نشر السنة. إذا حضر جنازة أول ما يصر اجلس يا إخوان، السنة الجلوس. فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، ومعه مخصرة كما جاء في بعض الروايات الأخرى عود ينكت به الأرض، فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال نقول فيه الموعظة عند القبر بما يناسب، فيه الموعظة عند القبر بما يناسب، لكن لا يلتزم هذا، لأنه ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما شهد جنازة ذكر ووعظ، وإنما أحيانا وأحيانا. ما منكم من نفس منفوسة، يعني مخلوقة، إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ما أدري هذه الجملة عندك يا إبراهيم، لأن الرجل قال وندع ليش؟ وندع العمل، لأن قوله فسيصير إلى عمل أهل السعادة هذا فيه إثبات ليش؟ فيه إثبات أنه يعمل، ما أدري. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. فإذا وجدت نفسك ميسرا لما يرضي الله تبارك وتعالى فاحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات عملك. نعم. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، هذا العمل، فأما من أعطى واتقى وصدق، هذا عمل القلب أو علم القلب، فأما من أعطى واتقى هذا العمل، وصدق بالحسنى يعني عمل مع تصديق مع إيمان، فسنيسره لليسرى يعني للطريقة اليسرى التي توصله إلى الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، طريق أخرى لحديث علي. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار شقية أم سعيدة. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونقبل على كتابنا؟ عندك نقبل ولا نتكل؟ نعم. أفلا ندع العمل ونقبل على كتابنا؟ فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة، هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الذي قبله لما قال إيش؟ فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وهو قد قال وندع العمل. ومن كان منا من أهل الشقوى صار إلى الشقوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، فمن كان من أهل الشقوى يسر لعملها، ومن كان من أهل السعادة يسر لعملها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى الآية، الذي بعده طريقة أخرى أو طريق آخر لحديث علي. قال: ولحديث علي طرق جماعة اكتفينا منها بما ذكرنا. الذي بعده حديث هشام بن حكيم، هشام بن حكيم، هذه مسألة عظيمة، تقدير الجزاء والأعمال. فالناس ماذا يقولون؟ الناس ماذا يقولون؟ يقولون الجزاء يعني مقدر، اللي في الجنة في الجنة واللي في النار في النار. نقول الجزاء وليش؟ والأعمال، كل هذا مقدر وهذا مقدر. الذي بعده عن هشام بن حكيم هو حديث صحيح، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ يعني هذه الأعمال تبتدأ أم أنها مقدرة؟ فالعمل مقدر كما أن الجزاء مقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ولهذا الحديث طرق. الذي بعده حديث أبي هريرة إسناده ضعيف جدا لكن معناه صحيح، معناه صحيح. لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ضرب يده على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذروا كالذر أو ذرية كالذر. المهم أن معناه صحيح. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف جدا لكن معناه صحيح. كان أبو موسى يعلمنا القرآن في هذا المسجد وهو قائم على رجليه يعلمنا آية آية، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صلبه قبضتين فرفع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله. طبعا نحن عرضنا لإطلاق الشمال على الله عز وجل في بحث طويل في شرح صحيح مسلم، وخلاصته يعني خلاصة طيبة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال: إذا كان من جهة الوصف فليس لله شمال، وأما من جهة الاسم فلله عز وجل يمين وشمال من جهة الاسم لورود الأحاديث بذلك. فإذا الشمال تطلق على الله إيش؟ اسما لا وصفا، لأن الأحاديث الأخرى كلتا يديه يمين أي من جهة الوصف، وأما من جهة الاسم ففي يمين وإيش؟ وشمال. وعليه الشيخ ابن عثيمين أيضا. والخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذا يعني خلاف معتبر، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم، أنها لا تطلق على الله عز وجل وصفا وإنما تطلق اسما. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح. طيب نقف عند حديث عبد الله بن عمرو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.